أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معناها لشاء الله له الخير يجعله سبب، كما قلنا بشي يلتقي مع فلان، سبب يمشي لفرنسا يطلع منه يقابل ناس يعرفوه بالدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كل شيء لأنه مقدر عند الله، كل شيء مكتوب. نقول يعني فلان يلاقي فلان ينصحه كذا، فعلامة الخير أنه إنسان الله أراد به خير، يجعل عنده الهمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل ربي زدني علما. الدين كما قلنا مش شرط يكون إمام بخاري عالم قارئ كل القرآن حافظ حديث، ثم علم دين ضروري كان يعلمه فيه بكري، اللي هي الناس مع الاستعمار بعدت عليه، وهذا هو سبب الإشكال والمشاكل في الأمة الإسلامية، البعد عن الدين. تشوف التاريخ المسلمين كانوا قويين باش بالدين، يتبعوا يشدوا في الدين ديالهم. الله قال في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. شنو هو يتق الله؟ مش غير يمشي للجامع وكذا يعرف دينه الذي أمر الله به. الله أمر بأشياء لابد يعرفها. الرسول قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. البالغ العاقل فرض عليه أشياء، كما مثل ما قلنا ما هوش يكون عالم، إنما أشياء ضرورية. شن هي الأشياء الضرورية؟ في العقيدة أولا، الصلاة، لأنه أهم شيء في الدين هي الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. بعد الإيمان أفضل شيء هي صلاة الخمس. صلاة الخمس عندها أمور لابد يعرفها، لأن الرسول شفنا البارح وقيل في الحديث: اذهب وصلي فإنك لم تصلي. وبعد يتعلم الأشياء الأخرى، طبعا في الصلاة ثم الطهارة كذا، قراءة الفاتحة صحيحة، مخارج الحروف واجب عليه، ما عندوش عذر. قال العلماء يتبع تتبيع العربية الفصحى اللي في القرآن مش كما الدارجة، لابد الصاد ينطقها الصاد، الضاد مش كما الضاء، وهذه سهلة. الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. سهلة مش معناها تبقى جاهل، تتعلمها. الخبز سهل، إذا ما تعلمتش ما تعلمش تعمل الخبز. فالدين كذلك، وبعد يتعلم في علم الدين ضروري واش يتعلم؟ معاصي السمع، معاصي اليد، الأذن، البصر، الرجل، لأن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحد من الصحابة قال؟ قال: سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه. معناه يتعلم الشر بشي يبعد عنه، لأنه ما يعرفش الشر بشي يقع فيه، والجهل ما هوش يعذر. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يتعلم باب التوبة، زاد في معلم الدين ضروري يتعلم باب التوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يتوب الإنسان يتمحى الذنب، لكن عندها شروط التوبة، كيفاش يتوب وكذا. وبعدين تأتي الأمور الأخرى: الصيام، الزكاة، الحج، هذيك المعاملات الدين الإسلام، بيع، شراء، رهن، وكالة، هذيك تجي من بعد على حسب الحاجة، كما الإرث وكذا. أهم شيء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا، قال: فوالله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فوالله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. بينما الرسول ترقي بهذا العلم، العلم بالله. الله قال في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني أثبت على العلم بالله، هذا هو الأهم. العلم بالله يعني أن تعتقد وتؤمن بلا شك أن الله موجود، مش بشيء. الناس قبل ابن عاشر هذا اللي في المغرب مدفون، يعلمه ايش يقول ابن عاشر: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عم، وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات وصف والفعال، قدرة إرادة علم حياة، سمع بصر كلام ذي واجبات. يعلم أول شيء للناس صفات الله، صفات الأنبياء، تعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته، لأن الله قال في سورة طه: ولا يحيطون به علمها. ولا يحيطون به علما. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وش قال؟ قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاتي كفر وإشراك. معناه المؤمن شو هذا كلام عنده معنى كبير موافق للآية اللي قرناها في سورة طه ولا يحيطون به علما. معناها المؤمن هو اللي يعترف أنه الله موجود وميش بشيء ولا يبحث عن ذات الله. الرسول قال تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في الخالق. تتفكر في المخلوقات كما شفنا قل سبحان الله ما شاء الله تشوف الطبيعة يزيدك يقين، أما تفكرش في الخالق لأنك تفكر في الخالق تضيع، لا يجوز. لهذا العلماء قالوا مهما الإمام أحمد وتلميذ الإمام مالك وغيرهم يقولوا كلام جميل، يقولوا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. كل ما تتصور الله مش بشيء، كل ما تصور ببالك مخلوق، ربي خلقك والله خلقكم وما تعملون، فكرك وعملك ونيتك والله خلقكم وما تعملون، مش بشيء ربي ليس كمثل شيء، ترتاح هكذا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. مليح، هذه في القرآن. شوف القرآن من البارح حكينا قوي القرآن، قال العلماء ليس النفي، الكاف لتأكيد النفي، ليس كمثله شيء، مش بشيء. هذا يسموه في اللغة العربية إطلاق شامل، مش بشيء. وحتى العقلية اللي أعطانا الله تعالى عندنا واحد، ما عندناش واحد محدودة، محدودة طبعا، الرد يعني محدود، ما عندناش شيء حاجة بجهد. لهذا الله قال ولا يحيطون به علما، يعني ديننا دين سهل في الحقيقة، يقبل كبار وصغار يعرفوا هذا. يقول لك ربي خلق المكان، ربي بلا مكان، الناس بكري شو تقول، الناس بكري يقول لك سبحان اللي يغير وما يتغير. هذا العلماء يقولوا فيها، يعني ديننا سهل، لكن الناس عبوا لهم ماخهم بالتلفزيون بالمسلسلات وكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ قال إن الله يبغض كل جعذري جواد، جيفة بالليل، حمار بالنهار، سخاب بالأسواق، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. نحن مش نشرح كل هذا الحديث، لكن الجزء الأخير ايش قال؟ عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. كرة الغيال مدريد مانشستر حافظها كاع، تمشي تمشي في القرية في البلاد اللعبة، حافظ ليكيب كاملة تاع الأوروب أكثر منك، الوزير فلاني والثول والانتخابات وقتاش. تقول له كيف يدخل وقت العصر؟ السؤال ديجا ما فهموش، واش تهدر انت ما فهمكش ديجا. قل له صفات الله صفات الأنبياء ما عرفهاش، يا 14 قلب اللي جات، جاهل بأمر الدنيا عارف بأمر الآخرة. ذل اللي ساعات نقرر فيهم يعرف الكيب نتاع الفوت نتاع باري، تقول له اسم أم الرسول، نقرر في الذل اللي ساعات العربية هكا نقرر في سبيل الله، ما يعرفش آمنة يعني أم الرسول، تقول له اسمتها ما يعرفهاش، أما الجوارات الملاعبين نتاع الكرة حافظهم. هذا هو يعني مش يقول لك الدين سهل في الحقيقة، لكن الناس عمروا لهم مخهم بأشياء أخرى. يوم القيامة مش الإنسان كل نفس يقربك من الموت، هي كل نفس ما عادش يرجع لك، وخا تعطي الذهب كامل تاع الدنيا، النفس تاع البارح باش يرجع ما عادش يرجع. هذا الواقع، هذا صحيح. علاش واحد كيما نقول يخبي عين الشمس بالغربان ويكون فايق بحاله الإنسان؟ فالدين سهل على الآخر لو إنسان يتعلم. الرسول قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ألف واحد يتعبد يمشي الجامع وكذا، يمشي الصلاة النافلة، لكن اللي عنده العلم يفهم أكثر. فش قلنا؟ الله تعالى ليس كمثله شيء، العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاتي كفر وإشراك. معناها اللي حاول يتخيل كذا يفصل إلى الشرك. هذا العقيدة الإسلامية، الله ما عندوش بداية ما عندوش نهاية، سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، متكلم، وكلم الله موسى تكليما، كلامه ليس حرفا ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. الله حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بلا روح ولا لحم ولا دم. الله غني عن العالمين، برشا ناس يقولوا شو معناتها الله الصمد، ما يعرفش. قل هو الله أحد، الله الصمد، شو معناتها؟ معناها كل المخلوقات، جاء المخلوقات تحتاج إلى الله، والله غني، والله هو الغني وأنتم الفقراء. الله تعالى لا يتغير، كل المخلوقات تتغير والله لا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، يعلم كل الأشياء قبل حصولها. مشيئته لا تتغير. الدعاء كي تدعي والله يسهل لك الصوالح هذيك مكتوب، مشيت داويت وشفيت كل شيء مكتوب، مش تعمل حادث مكتوب، حتى شيء يغير قدر الله، حتى الدعاء داخل في القدر، ربي قدر لك تعارضك فلان وعلمك حديد يقول لك هذا الدعاء مستجاب، كل شيء مقدر من عند الله، ما حد يغير قدر الله. علاش؟ الله يقول في القرآن والله غالب على أمره، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، معناها الشر إبليس الخير بخلق الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وإن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن الله يفعل ما يشاء. بعض الناس يقول لك علاش الحرب وعلاش كذا وعلاش كذا، لا، الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس يموت لهم واحد يقول ربي علاش اديت لي وعلاش عملت لي وكذا. الرسول كي مات بنت ولد بنته قال لها كلام جميل، ايش قال؟ لله ما اعطى ولله ما اخذ، لله ما اعطى والله ما اخذ، الله هو اللي يعطيك الولد والله هو اللي يمنع. كان الناس راقد تبكي وحزينه ما عندناش ولد، الله هو اللي يعطي هو اللي يمنع، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. ما نقولوش كيفاش وعلاش. الله قال في القرآن الكريم ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو شاء الله جعل كل ناس مسلمين مؤمنين، يعني الله يفعل ما يشاء. لهذا نحن شو نقوله في بعد صلاة ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في القرآن الله قال عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني الله نعمة أكبر نعمة يعطي هذه هي نعمة الإسلام. إذن هذه هي العقيدة، الله ليس كمثل شيء. العلماء يقولوا لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف، كان ولا مكان كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان. متى وأين وكيف هذه المخلوق، وين ملك الموت، كيفاش ملك الموت، يجوز هذه مخلوقات، كيفاش كان النبي كذا، هذه في المخلوق، أما الله لا يقال في حقه. يقول علماء بلا كيف ولا مكان ولا زمان، بلاش بلاصة بالدرجة، ما نقولوش كيفاش في حق الله، نقولوا بلا مكان ولا كيف ولا زمان. هذا أصل الدين، هذا الساس. يعني نحن بكري شفنا الديار عملوها الساس فاسد خلوها، هكا الدين، الدين بلاش ساس صحيح، وخ إنسان حافظ القرآن وشد الجامعة ما ينفعوش، الساس أهم، هذاك الأهم. الساس هو العقيدة الصحيحة. الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ما قالش عملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بلاش إيمان هو أسفل سافلين. الله قال في سورة أخرى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، الكافر عند الله أحقر من الكلب، هذا في القرآن. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، علاش يشوف الحيوانات كلب كذا كل هذه بشوال لي تراب ما تتعذبش، لكن الله قال عن كافر لا يموت فيها ولا يحيا، هو يبغى يرتاح من العذاب، لا يموت فيها ولا يحيا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أهم شيء هي أعلى درجة الإيمان، ثمش أعلى. وخ الكافر يعاون الناس كذا، الرسول قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب، يعني الله يعطيه الثواب في الدنيا، لأن أهم من تعاون الناس هو الإيمان بالله. شكون من أعطاك الوجود، من جعلك موجودا تتنفس عندك قلب سمع بصر، الله، الله أهم من كل الناس. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا قرآن، والذين آمنوا أشد حبا لله. بعد كل هذا بالطبع الإسلام يحث على حسن الخلق وكذا، لكن بعد الإيمان، بعد أداء ما أمر الله ونهى عنه. أما بدون الإيمان الأصل ما ثمش. الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شو كرامات وهباء، يعني الله يعطيك الأمثال وكذلك يضرب الله الأمثال. الرماد تنفخ عليه يطير، فهمنا يوم عاصف معناه يبين لك بيان مدقق وقوي للغاية أنه ما يبقى والو. معناه بش أكد لك الإيمان بلاش إيمان تعب روح حياتك كاملة، تعاون فقراء حياتك كاملة. قال تعالى وهذه نزلت في النصارى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يحسبون، بعض الناس يقول لك نيتو نيتو ما تكفيش اللي يعبد في البقرة هو نيتو في قلبه هو نيشان، هل ينفعه؟ ما ينفعش. الله أعطاك عقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بشر صنم حجر شمس بيكونش إله عنده كمية ومقدار وشكل وحجم. لهذا سيدنا إبراهيم قال فإني لا أحب الآفلين، يتغير. سيدنا إبراهيم لا يشك لا يجوز، يعني الأنبياء من صفاتهم محفوظين معصومين من الكفر من آدم إلى محمد. اللي يتهم الأنبياء وهذا واحد يرد باله، كثير ناس دجالين في التلافز يقولوا أشياء يتفلسف من احنا نقولوا عنا بالعامية على الدين، حك راسه يجيب حاجة. الدين عنده قواعد، الأنبياء حفظهم الله. الله قال وكلا فضلنا على الآلمين، عنهم ما كذبوا، عنهم ما خانوا الناس. الأنبياء محفوظين من الكفر، ما فيش نبي يقع في الكفر، ما فيش نبي عبد غير الله. سيدنا إبراهيم ما يشكش في الله. في اللغة العربية هذا ربي، أي أهذا ربي كما تزعمون. قل هذه شجرة، أنا هذه مش شجرة، هذا أسلوب لغوي يسموه استفهام إنكاري. هذه شجرة، هذه سيارة، هذه مش سيارة، هذه الراديو، هذا مش راديو. قال هذا ربي، أي أهذا ربي كما تزعمون، هذا ما يكونش إله. بعد قال لا أحب الآفلين، هذا يتغير. مثل ما قال لنمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. معناها الشمس تتغير، ربي هو اللي يغير فيها، تحتاج إلى الله. هذا الأنبياء، أنبياء ما يقعوش الكبائر كالزنا. يقول سيدنا يوسف بغى يزني، هذا كفر. بعض الكتب هذه يسموها إسرائيليات مدسوسة من عند اليهود. اليهود يقولوا بزاف الصوالح مش مليحة على الأنبياء، يقولوا النبي يشرب الخمر، يقول النبي يتكلم مش مليح مع أمه، يقولوا عن سيدنا عيسى، وهذا كل صوالح مش صحيحة. سيدنا يوسف تعاود برشا في سيدنا أيوب، موجودة في كتب قصص الأنبياء. صحيح. سيدنا أيوب الدود أنا لازم عنده مرض كيطيح، هو صار قبل تجهيز مثل الأنبياء ربي حفظهم من أمراض التنفر العباد. لا ولدي، أما من السخانة وكذا كذي، أما التنفر طارب العباد هم محفوظين لأنهم عندهم رسالة باش يقدمها. هذا من خبثاء اليهود الإسرائيليين يكتبوا في الكتاب قصص الأنبياء، يقولوا أنه سيدنا أيوب الدود يخرج من جلده ويرجل يقول له كل مما رزقك الله، هذا كفر. اللي يعتقد هذا قرأه ويعتقد كفرة، لابد أن يتشاهد ويجرى على السلام. نعم نبي سلام مشكلة السحر، مشكلة السحر، سحر يعني سحر مش قضية على السحر قلت إيه. اي هذيك نرجعوا لها الكلام هذا. اما المهم هي ملاحظه مهمه اللي قالتها، لكن المهم انه المهم قال العلماء انه لا يؤثر في عقله. هذايا لا يجوز يقول النبي، لان بعض الناس يقول لك كلا السحر وبدا ما عارف ايش يعمل، هذا لا يجوز. خاطر الله يقول في القران الله اعلم حيث رجعت رسالته. الله قال ان ربك عليم حكيم، ربي ما يرسلش واحد ما يعرف والو، هذا ما تجيش حكمة الله سبحانه. هم الناس بشر عاديين، كيبعث لك امباسادور يعني سفير، يبعث لك واحد يعرف فاهم قاري وكذا، علاش باش يمثل البلاد؟ هذا مش يمثل البلاد، هذا الرسالة اللي هي أفضل شيء، الرسالة الإلهية. يدعو الرسول قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالمهم نرفعه القصة هي، أما المهم لا يجوز اعتقاد أن السحر أثر في عقله. أما أنه أكل السحر سحروه كذا، في اختلاف عن العلماء. بعض العلماء قال سحروه مريضة، لكن في اختلاف في أقوال. أما ونزلت عليها قل أعوذ برب الفلق وتنحت العقد اللي عملوها له مدفونة في بير، بعث علي واحد آخر القاور العقد متاع السحارات اليهوديات، لكن هذا في اختلاف هل فعلوا له السحر أم لا. أما جاء العلماء كل العلماء أجمعوا أن السحر لا يؤثر في عقل النبي. النبي ديما بعقله يكون ممكنش نبي يجي مجنون. فهمت كيف؟ هما كبار الصحابة ما جاهمش الجنون. حتى الجذب هذا اللي حكينا عليه بكري اللي يجي بعض الأولياء أما كبار الأولياء ما يجيهمش الجذب. لأن كبار الأولياء عندهم مهمة كبيرة. هما يبدأ رئيس الأولياء يسموه قطب غوث هذه. مرة أخرى نحكي عليها. أما الأنبياء المهم ما يأثرش السحر فيهم. فهمت ال ما نقطة ما نحن فقط عليها. نرجع لسيدنا أيوب. لا ترجع. جس باش تنتبهوا باش تشوفوا اليهود كيف يشتغلون. قصة سيدنا أيوب وقصة سيدنا يوسف أن نقول له حب يزنى بالمرأة العزيز إلى آخره. هذه موجودة في قصص دسينا في كتاب قصص الأنبياء. واللي جدات الأخت ويمكن باش تقول لي صحيح مش قد يتكتبوا في الكتب. الخبثاء الحاليين بالقنوات وكذا يتكلموا في هذه الأمور ويشكوا الناس في دينهم. يشكوا الناس في دينهم في أحاديث البخاري مثل عادش حبيت فهمت المسألة دي. نعرف أنه يجبدوها كثير في التلفزة اللي جبدتها هي سمعتي في التلفزة لا ما عارفش ولا حكوها لك لأنه أنا قلت لك شفته هم شو يعملوا هذا يقول لك قرآن نحن قرآنيون على زعمهم يؤمنون إلا بالقرآن ويشكوا في كثير كثير من أحاديث البخاري مسلم على خطر عقله ما يستوعبهاش ويقرأها وحده ويفسر وحده ريت العلماء قالوا ما أثرش في السحر وهم يقولوا ها كيفاش وهذا حديث يقول عليه صحيح وكيفاش والسحر وا وا وا وكيفاش فهمت هذا الناس يطلعوا في التلفزة ويشكوا في الناس في دينهم انتبهوا من القنوات دونك إذن العلم ليس بالقنوات وبالكتب إلى آخره وحتى الأحاديث هو هم يعني في أحاديث وعلى هذا على الكلام حول هذا الكلام أنه في البخاري لأنه حتى البخاري وكذا تحتاج إلى ناس علماء يفسروا يفسروا يعني مش انت كما في حديث في صحيح مسلم يقول الله تعالى مرضت يا ابن آدم فلم تعدني قال وكيف أعودك أنت رب العالمين ألم تعلم أنه مرض عبدي فلم تعده هذا يسمى مجاز معناه مرض عبدي مش معناه الله يمرض حديث حديث هو لكن شرحه النووي لكن معناه هذا هو الشرح متعود يجا في اللحظة الحديث حديث بيه هو بيه في نفسه موجود مرض الشرح. عبدي فلم تعدني هذا مجاز عدت ولو جدتني عنده معناها الثواب وكذا واش فهمه نعاودوا لها بالسياسه المهم انه الانسان باش نلخص الموضوع انه ما يفسرش القران وحده والحديث اذا ما يعرفش يسال نفقه هيك الدين نحن تول الكلام نقولوا فيه مش قريتها في الكتب جيت قلت تعلمنا وجلسنا كما الحمد لله حسام جاء تعرف يعني شيوخه والشيخ ديالنا عالم حديث الشيخ ربما احكى لكم عليه حسام اسمه الشيخ عبد الله فوالا احكى لهم حسام الشيخ عبد الله ولي صالح مجاز بالأربعين طريقة علاش نحن نحب صوفي مجاز بالأربعين طريقة الرفاعية القدرية نحن اعطانا الرفاعية القدرية الإمام أحمد الرفاعي معروف سيدنا عبد القادر الجيلاني معروف لكن علماء عندهم علم وعمل يعني يتعلموا الدين ويطبق الصوفية صح مش غير سيد السبحة وماخو زاوية ويذكر ميكفيش هذا يعرف الدين يعرف الصلاة الطهارة يعرف العقيدة التفصيل هيك الجنيد البغدادي في كتاب نعاشر قل في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي إذن نحن أخذناه من العلماء الشيخ عبد الله عنده السند في صحيح البخاري كامل صحيح مسلم سنن أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة يعني ما خاها مكتوب عنا السند يقول لك هذا أرويه عن فلان يعطيك الاسم فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري عن فلان عن فلان عن الصحابي عنده السند راسه تعطيه الحديث يعطيك السند هذا هو العالم الصحيح تعطيه الحديث يعطيك السند تعطيه سند وتنحي اسمه وتحط اسمك انت يقول لك وانت ما يعرفش اسمك يقول لك هذا مش موجود في طبقة المحدثين تقلب زوز أسامي في نفس السلسلة يقول لك لا هذا عاش قبل هذا كيف يعني العالم يعرف يقول لا هذا ما يكونش قابل هذا هذا مات قبل ما يجي هذا علم وحده علم خاص وحده والشيخ عبد الله قابل الغماري كان مع الغماري في طنجة في طنجة الغماري علماء حديث علماء حديث عائلة الغماري عائلة كبيرة في طنجة عندهم علم السند وشرفاء الغماري هذا ريفي من طنجة هم عندهم الزاوية بالزلت في طنجة الشيخ قابلهم جاء لهنا المغرب الشيخ عبد الله بلادهم سميتهم الغمارة. أيوة. الغماريين. الغماريين. فهذا هي العلم. مش مجرد يقرأ الكتب بيتعدى في التلفزة وعنده الانترنت. هذا عمره ما كان عالم. ما يجيش عالم أبدا. الحاصل نرجع باختصار كما قال الأنبياء محفوظين. يجوز في حقهم الأمراض العادية غير المنفرة. الرسول كان يجيه الحمى أو يدوخ الحاجات توجع. أما الشيء اللي ينفر الناس رائحة كريهة المنظر يهرب الناس من كيجيهمش، لأن الله بعثهم بشي يدعيوا الناس مش بشي يهربوا الناس. لهذا الرسول في الحديث قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. شوف كيفاش تأكيد. والقرآن شوف في سورة يوسف من جمال يوسف النساء قطعنا أيديهن، مش هذه قصة يوسف ولا علاش الله يورينا قصة مش في الفارغ هيك، مش يبين لنا جمال الأنبياء. والرسول أجمل من يوسف، أجمل من يوسف. سيدنا يوسف شاف الرسول قال أوتي شطر الحسن، يعني نص الجمال اللي عند البشر عند نص عند سيدنا يوسف. الرسول أوتي كل الحسن كله. وإن نبيك أحسن وجها وأحسن صوتا. سيدنا آدم سيدنا كلهم كل قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسن وجها وأحسن صوتا. إذن هذه خرافة، ما فهمش حديث يقول سيدنا أيوب خرج من الدود وكذا. هذه إسرائيليات ورد 18 سنة اللي ورد سيدنا أيوب مرض 18 سنة وماتوا كاع أولاده والقصر ديالو تحطم وكذا وصبر، لكن مش شيء يهرب الناس ما يليقش بالمنصب النبوة. هذا هو الرسول قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هي في الممات ديجا ما يتمسمش الأرض، فما بالك الحياة. دي هو إنسان عادي شهيد معركة ماتوا يقاتلوا في الكفار وجاو هذه ما شوف شافوها بزاف الناس، جاو بشي عملوا طريق كذا يلقاها هو ما تمسش. معروفة هذه عنا في البلاد قصص الشهداء اللي حفروها معروفة بزاف. إذا تلقاها تجرح والدم عادي يمشي وما تمسش، فما بالك الأنبياء سبحان الله. فسيدنا يوسف موسى كذلك اش قال الرسول حسن الوجه حسن الصوت، كي يعرف يهدر نيشان. ما كانش نبي بعض الناس يتهموا سيدنا يوسف سيدنا موسى. سيدنا موسى صحيح كلا جمرة وقت اللي كان صغير، لكن قال العلماء كلامه بقى نيشان. العقدة هي قالوا بطء خفيف، شوية البطء خفيف و وحل العقدة من لسان يذهب يفقه قولي، لكن كان كلام نيشان ما فيش يبدل. وإذا نحن إذا كما قلنا نحترم الأنبياء، والأنبياء بالطبع دينهم واحد. بعض الناس عايشين في بلاد عربية ما يعرفوش عيسى مسلم، اللي ما يؤمنش بعيسى كافر. الله قال في القرآن في سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله. شو معناتها لا نفرق؟ معناها دينهم واحد. أما الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم موسى عيسى نوح، هذو أفضل الأنبياء. لكن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. يجي إنسان أخا عنده لحية طويلة كما هذوما ناس موجودين حكينا عليهم يخلصوا فيهم اليهود، جاءوا في تلافز يقول معليش ما تأمنش بمحمد، معليش تعبد اللي جاء بزاف المصارى يعطيهم الدراهم يقول له قال لي يعبد اللي عايزه ويقول معليش سب النبي، هذا كافر ليس مسلم. مش اللحية تجعلك مسلم، بزاف يخلصوا فيهم كيحرفوا الدين كما المنافقين قبل. يا أخي في عهد الرسول شافوا معجزات وكان منافقين، دركة ما كانش منافقين كان أكثر. في عهد الرسول شافوا قدامهم القمر انشق كان منافقين، شافوا الشجرة تتكلم معجزة نبي أكبر معجزة تاع سيدنا محمد. سيدنا محمد أقوى من معجزة العصا سيدنا موسى، أقوى من إحياء الموتى لسيدنا عيسى. قال العلماء أقوى المعجزات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شافوا معجزات وآمنوش عموا ما آمنش، فما بالك دول ناس يعطيهم الدراهم يشريهم يحرفوا الدين. فالدين الوحيد الصحيح هو الإسلام. الله قال قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، كفار أهل الكتاب. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا القرآن شو معناتها ولو آمن؟ يقول لو كنت فقيرا لأعطيتك، معناها أنت ماكش فقير. ولو آمن معناها ليسوا مؤمنين. إذن أهل الكتاب كفار، أهل الكتاب ينتسبون لكن حرفوا التوراة والإنجيل. اللي ما يؤمنش بسيدنا محمد كافر ما تسمش مؤمن. يهود النصارى ما تسموش مؤمنين، كفار. والله قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يعني الدين يعلمنا حسن الخلق، تصبر على أذى، تعطي صورة حسنة، أما ما تبيعش دينك، ما ترضاش بالكفر، يرضى بالكفر أو يقول محترم يقول يجب احترام الديانات الأخرى هذا كافر، لأن الديانات الأخرى تسب، يقول الله عنده ابن سب الله. واحد بزاف كي يناقشوني في الموضوع هذا نقول له واحد يسب لك أمك وتقول له نحترمه تقول هايش، واحد يحرق لك دارك وتعدى لك على أهلك تقول يجب نحترمه، تصوراش في بالك. فما بالك يقول الله عنده ابن؟ مش أشد الذنوب والكفر؟ إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. المسلم يعني يحب الخير للناس لكن لا يحب الكافر، فإن الله لا يحب الكافرين لأنه هو عدو الله، لكن تمنانوا الخير وتعاملوا معاملة حسنة من غير ما تعاونوا على الحرام. هكذا أخلاق الحسنة، يعني الله قال وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الله قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شكون هذا قولا لينا؟ فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى. شكون؟ سيدنا موسى اللي أفضل من أفضل الأنبياء. معناها الحكمة واللين مطلوب، لكن ما تبيعش دينك، ما تجيش تقول معليش تسب النبي ومعليش تكفر بالله. لا، الرسول قال لنا واضح حديث الناس كل تعرفه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. ما تقدرش تغير المنكر، قول الله يهديه، ما تصفقلوش، تقولش معليش. بعض الناس يبدو يحكي مع واحد يقول لا يا معك الحق، لا، إذا تعرفوا غالط في شرعا قول الله يهدي، ما تقبلش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يتقبلش أنت مكش مكلف. وذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، منها أنت يا محمد ما تقدرش تغير قلوب الناس، أنت سبب تكلم لآمن فبها، لما أمنش تتمنى له الهداية. هذا الدين علمنا، هكذا الدين. لأن أمر في الأخير نذكره هو الله قال فيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فرض تموت على الإسلام، الله أمر أنك تموت على الإسلام. كيفاش تعرف تجتنب الشيء اللي يبطل الإسلام؟ وهذا أمر مهم. الله قال في القرآن شفناها البارح سورة التوبة ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أو سورة هذه وكفروا بعد إسلامهم. بعض الناس يقول لك أنا أصل عربي ساي يحسب ساي حساب عنده الطابع باش تدخل الجنة، ماهوش بطاقة تعريف هي ولا كارت سيجور ساي خاطرك عربي باش تدخل الجنة. لا، الله قال في القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يسب الله، يسب الدين، يقول أنا مش مسلم، يسمي المسلم كافر مثل ما قلنا. واحد يمشي للبركة ما نقولولوش مشرك، يزور سيدي عبد القادر أو سيدي إدريس الأكبر، هذا لا نسميه مشرك. هذه أسباب شفناها البارح والأدلة عليها كثيرة. اسم الله ما نقيسوش في الزبلة، ثم ساعات الجريدة فيها بسم الله الرحمن الرحيم أو آية، يحطوا مثال، يحطوا صفحة فيها تعزية في الجرائد العربية معروفة. إذا إنسان شاف آية قاسها في الزبلة كفرة، وقف في الجريدة معروفة عنا. إذا إنسان إذا فيها قرآن الناس بكري تعرف تحرقها، تحرقها. مثالك اليومية فيها أحاديث تحطها ساشي نظيف، نهار تجمع تعمل تشعلها في النار تمشي رماد تجم تقيس لهنا ما عادش الكتيبة. أما حديث تحطه شفت الحديث شفته بعيني، أما إذا رميت ورقة ما شفتش لا مش مكلف، أما شفتها بعينيك موجود الحديث ورميته في الزبلة كفر. هذا اسم الله بأي لغة، وخف الجريدة متاع الرياضة مكتوب عبد الله مثال اسميته اللاعب، اللاعب فلاني عبد الله، كي يبدأ عبد الله معناها اسم الله موجود، ما تقيسش في الزبلة، ما تعفش، ما تقعدش عليها. بعض الناس يحطوا الجرائد تخاف سبحان الله، الجرائد يحطوا فيها في السوق يعمل قرصوا بها وكذا. إذا إنسان يشوف يحترم اسم الله القرآن، بعض الناس كيعمل مثال يخدم في المطبعة ولا يعمل ليفريزون كرادن فيها القرآن يحط عليها ساق وكفرة. بعض الناس يعملوا هذا. الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. هذا داخل في الإيمان. الإيمان في يقتضي التصديق والتعظيم. كما بعض الناس كي يعملوا السحر يكتبوا القرآن بالدم والبول هذا شرك هذا كفر. كي يعملوا هكي يتخاطبوا مع الشياطين مش تعامل السحر هذا تقول له إما أعمل كذا أو أقتل وليد صغير أو أعمل الزنا أو يقول له اكتب القرآن بالنجاسة هذا اللي يعمل السحر اللي يختير يقول له أعمل اكتب بالدم يكفر أو يقول له نجيب لك يعني الرئيس متاع الشياطين تسجد له هذا كفر ذلك تسجد للشيطان أو للصنم هذا فيرد باله الإنسان اللي يسب الله اللي يسب الدين اللي يستحل الحرام الله شفنا الآية حاجة حلال ويقول عنها حرام أو العكس وخبل فدلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا أكثر خطايا ابن آدم من لسانه هكا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي معاذ بن جبل وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ولسنتهم الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أخي أنت تتعب الملائكة بتتعبش لأن الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتولدون ليسوا إناثا وليسوا ذكورا دماء يعني يفعلون الأوامر التي أمرهم الله وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فالإنسان ما يتمسخرش بالملائكة زادة بعض الناس يقولوا عزرين يتمسخر عزرائيل ملك الموت نحترموه من كبار الملائكة الله قال من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكالة فإن الله عدو للكافرين بعض الناس يتمسخروا بعزرائيل أقول يعني الملائكة نحترمهم الجن غير إبليس جن ما هوش ملك إلا إبليس كان من الجن كان مسلم ولكن كفر كان مسلم بعد اعترض عنا كفر هذا الجن إبليس إذن حاجة حرام نقولوش حلال بعض الناس يقولوا هاي هاو الشراب حلال هذا خرج من الإسلام وخا ما شربش إذا إنسان يشرب الخمر مسلم عاصم مازال مسلم إنسان ترك الصلاة مسلم عاصم أما إنسان يقول الصلاة ما فيها فايدة أو صوم وصلي يقول لك باش توكلك وتشربك الصلاة كذا هذا كفر ما سرخوش بالصلاة نحترمها الصلاة كل أوامر الإلهية نحترمها ولا نقول الله قال ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتر الله الكذب ما تقولش حلال حرام ما تعرفش تسأل حاجة حلال حلال بعض الناس باش تفدلك تقول هاو الخبز حرام ولا حاجه حلال ما الله ما تقولش العكس تكذب الله ولا تشجع الكفر ما نعرفش يجيك ما نعرفش يقول لك كافر ديني بلاصه الفلانيه وهو باش يمشي يشرك لا يجوز تعينه كيما واحد يقول لك وين الشراب ما تديهش الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ما تهدرش مع إنسان تعرف وش يقول الكفر ما تتجادلش معاه إذا هو بشي يقول الشرك والكفر لا تعينه ثم إذا إنسان وقع في هذه الأشياء ماذا يفعل؟ يتشهد لأن بعض الناس يسب الله وبعد يقول استغفر الله ما تنفعش يقول لا بد لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا يرجع الإسلام واحد يقول آه بكري كنت أنا تمسخر ولا نقول أنا مش مسلم ونفدلك هذا ما ينفع إلا الشهادتين بنية الرجوع للإسلام مش بنية العادة متراجع عن الكفر لأنه قال المذاهب الأربعة إذا كفر خسر كل الثواب قاع ثواب مشى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله المذاهب الأربعة بطل عقده حتى العقد الزواج بطل بالكفر يرجع الإسلام خاصة عن الملكي يرجع الإسلام ويعود العقد ولا تحل ذبيحته إذا إنسان ما يسب الله لا يجوز نأكل ذبيحته إذا إنسان تعرفه يتمسخر بالدين لا يجوز تقوله يجي صلي لأن الصلاة لا تنفعه حتى يتشهد يرجع الإسلام كما يدخل الكافر الأصلي في الإسلام نفس الشيء مش شرط يغتسل بعض الناس يسب الدين يقولوا له برا دوش لا يتشهد أول شيء قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هكا الإنسان يرجع الإسلام وهكذا ننصحه قد تحصل لنا في حياتنا نسمع إنسان سب الله ما تقولوش استغفر تقول له بالحكمة تقول له هذا خروج من الإسلام، قصدك ترجع الإسلام بالشهادتين، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يجوز قال العلماء تقول له صلي، لأن الصلاة لا تقبل منه حتى يتشهد. هذا قواعد الدين، شفتوا هذا اختصار الدين سهل، غير القواعد يتعلمها ويكررها حتى ترسخ. هذا اللي باش ينفع في القبر، ما تدي والو في القبر، وهذه الحقيقة. قول لكم مد لي السجادة واش نصلي، ما تمدلوش السجادة، هكذا قال العلماء. عرف سب ربي سب الدين وما رجعش للإسلام، رد بالك. تعطيش لا يجي تقول له هيا هو هو ماهوش على الإسلام، هكذا يرجع للإسلام بعد تعطي السجادة، هكذا. أما إذا كان واحد أعطى السجادة ناسي، ما له ذنب عليه. أما إذا تعرفوا يتمسخر بالدين، ما نحن خاصة نعرف أنا في في في تونس موجودة حتى لهنا، أما في تونس أكثر تلقى ناس يتنرفاو في القهوة كيسبوا الله، وبعد يسمع الأذان يمشي يجري، هذا ما تنفعوش. لا يجوز تقول له هاي باش نصليو، أنت عرفت منه أنصحه، إذا ما تقبلش ما عادش تعامله كمسلم، لا يجوز تعامله كمسلم، مخ عربي. تا يزوج. إيه بالطبع. ما تجيش تقول له برا نعطي بنتي مش مشكل. لا. واحد قرر لي في تونس عوض بالإمام رضا. مهبول. بنته قد حبت تشكي من بوها قدامي، حب يرغمها بشو، قالت لي سب علي في ربي سبحان الله. لا مش مشكل، أعوذ بالله، شو مش مشكل؟ إيه شو مش مشكل؟ سب ربي ساعة جاء هو ما عادش مسلم. أيوة كيفاش بنتك تعطيها لواحد مش مسلم؟ هذه ما كانش شي غريب قلت له. إيه ولا هما بعض يحسبوا عربي الفرق عربي ولا مش عربي؟ لا الرسول قال لا فضل بعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى. مسلم ولا مش مسلم يا اخي، فرنساوي مسلم احسن من عم النبي اللي هو عربي عربي عربي لكن كافر. الله ابو لهب هو عربي نيشان الاخر، والاخر هذا فرنسي، لكن الفضل عند الله بالتقوى، وهذا مسلم افضل من كل الكفار بتاع قريش، واخا عربي يتكلموا عربيه واصيلين عرب. من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال هذه مهم. اذا انسان بعض الناس تقول لي تطلبنا غادي في الجمعيه تقول الراجل سب الدين وكذا، لا يجوز تبقى معه، ما عندهاش عذر، لأن الرسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تخاف قبل لا أي إنسان، تخاف من الله قبل كل شيء، هو اللي يعطيك السمع وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هكا الدين، بعض الناس تقاليد، غير كما قال غير أبقي مع راجلك، هو يسب الدين قصو يتشهد. سب ربي وما تشهدش، عقد الزواج فسخ، فيصبح عشاك في حال زينة. عادي طبعا. فهمت كيفاش؟ مكسب وصال. مذهب الأربعة. تولي أجنبية بالنسبة لي، فهمت كيف؟ وهذا عند الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. لأنه الأعمال كل تحبط. وعقد الزواج وعمل صالح. هذه برشا من الناس ما ينتبهوا لهاش. ما عرفوش أصلا. إيه. والجهل ما هو مش عذر في الإسلام. الإسلام اول شيء علموا فيه في بنتنا من عاش المكلف، ما دامك عندك عقل وانت بالغ وسمعت بلا اله الا الله محمد رسول الله باش تتحاسب. اما عشت حياتك كامله في الغابه، عمرك ما سمعت لا اله الا الله محمد رسول الله، رفع القلم. عاش في غابه حياته كامله عمره ما سمع لا اله الا الله محمد رسول الله. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المكلف يقول هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الاسلام. بالغ عاقل بلغته دعوة الاسلام باش تتحاسب. قبل البلوغ ما يتحسبش زاد، رد بالنا. بعض النساء يقول له ولدها صغير يقول له ربي يحرقك بالنار، حرام لا يجوز، واخا تخوفه حرامها، لانه الطفل الصغير ما عنده حتى اثم مكتوب. واجب تعلمه تقول له مش مليح، تنهاه من 7 سنين فرض، تعال فرض عليك، هو ما عنده حتى ذنب، واخا ما صلاش واخا شرب الخمر ما عنده حتى اثم، اما انت عليك اثم اذا ما نهيتوش. لكن لا يجوز تقول له، نحن عندنا في تونس خاصه ما عرفش لهنا ولاد صغار المرأة باش تخوفوا تقول له ربي يحرقك بالنار، حرام، تكذيب الشريعة. لأن الرسول قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. هك الدين قال. أما تنهاه لكن تقول له هذا، تقول له بصفة عامة هذا حرام، هذا مش مليح، ما تقولوش أنت باش تتعاقب عليك إثم وربي عاقبك تدير فيه، لا تنهاه تقول له مش مليح أذاء الأبوين كذا كذا بالعموم، لأنه هو مرفوع القلم حتى البلوغ. هكذا واضح، واضح اللي قلناه الحمد لله. فإن شاء الله أن هذا اللي سجلناه خلوه هكذا اللي ما حضرش يسمع وانتم تكرروا تسمعوها. وهنا خاطر نحن جينا الاهم اول شيء اللي جيناه هو تبليغ الدين. اكد علينا حسام هو فهم الحمد لله. الله يجعل الهدايه ساعات في واحد من العائله هكا ها ربي سهل له جاي يتعلم هو اكد علينا باش نجيو والحمد لله يعني باش نبلغوا هذه المعلومه. هذا هو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده سامي معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مكروبا إلا نفست عنه ولا دينه ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وآت كل واحد من الحاضرين سؤله من الخير بجاه سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم أمتنا على كلمة التوحيد وقولها معا إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله سالمين غانمين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم البركة إن شاء الله ويسهل حسام إن شاء الله ويجمعكم به في الخير إن شاء الله.